أدائها يتمكن من الأداء وتمكن من أن يأتي بما اتفق مع سيده عليه فذلك، وإن لم يتمكن فإنه لا يشق عليه ولا يلزم ولا يكلف ما لا يطيق، لأنها جائزة من جهته. لو أراد أن يتخلى وأراد أن لا يسعد نفسه في تحصيل المال فإنها ليست لازمة، بمعنى أنه يلزم وأنه يكلف ويلزم بذلك، فهي لازمة من جهة السيد لا يجوز له الفسق ولا يحق له الفسق، وجائزة من جهة العبد. ثم جاء ذكر باب، وهو باب من إذا قذف مملوكه بالزنا، باب إثم من قذف مملوكه، ولم يذكر تحت ذلك حديث، لم يذكر تحت ذلك حديث. وذكر هذه الترجمة في أبواب المكاتب ليست واضحة، ولكنها واضحة في كتاب العتق، لأن من الأحكام المتعلقة في العبيد. وفي بعض نسخ البخاري أن هذه الترجمة متقدمة على كتاب المكاتب، متقدمة على كتاب المكاتب، وهذه مناسبة، لأنها إذا جاءت قبل كتاب المكاتب معناها أن هذا صارت تحت كتاب العتق الذي هو يشمل المكاتب وغير المكاتب الذي هو عام، ولكن دخولها في كتاب المكاتب خاصة هذا ليس بواضح. وإذا فالنسخة من نسخ البخاري التي فيها هذه الترجمة قبل كتاب المكاتب هي المتجهة لذكرها فيها في كتاب ضمن كتاب العتق وفي آخر كتاب العتق هي المتجهة. ثم إن البخاري لم يذكر فيها حديثا، فجاء في كتاب الحدود حديث يتعلق بحد أو عقوبة من يقلب عبده أو يقلب مملوكه، وأنه يجلد يوم القيامة إذا لم إذا كان الأمر إذا لم يكن العبد بريئا، وإذا كان غالبا منفريا فإنه يقام عليه الحد ويجلد يوم القيامة ويعذب حيث لم يحصل له ذلك في الدنيا، يحصل له جلد ويعذب به يوم القيامة. فخجبت المرأة التي كانت حبست الحرة ولم تطعمها ولم تسقها، فكانت تعذب بها تخديشها وتعذب بها يوم القيامة، تعذب بها في النار، تعذب بها في نار جهنم. وكذلك هذا الذي حصل منه خلق عبده فإنه يجلد يوم القيامة ويحصل له الجلد، يحصل له التعذيب في هذه العقوبة التي ما حصلت له في الدنيا فإنها تحصل له في الآخرة. وهنا لم يذكر حديثا، وذلك الحديث يصلح أن يورد هنا. وقد ذكر الحافظ بن حجر من البخاري رحمه الله لعله ذكر هذه الترجمة ثم بيض يعني وتركها خالية ليورد حديثا، ثم لم يفعل كما يحصل ذلك منه في بعض التراجم، حيث يذكر الترجمة ثم يبلغ لها ليجعل حديثا تحتها ثم يسر له ذكر الحديث ولا يتمكن من ذكر الحديث. ثم أورد بعد ذلك ترجمة الثانية وهي باب المكاتب ونجوم في كل سنة النجم، وقوله والذين يقبضون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن عليكم فيهم خيرا. باب المكاتب ونجوم في كل سنة النجم، بمعنى أن الكتابة يكون على ما لا يشق على العبد،

يكون مردودا عليه. ولهذا قال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق، لأن العتق لأن الولاء تابع للعتق، فمن حصل من العتق حصل له الولاء، ومن لم يحصل منه العتق فإنه لا يحصل له الولاء. قال باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت جاءت سريره فقالت اني باتت اهلي على تسع اواقم في كل عام اوصي فاعينيني. وقالت عائشه ان احب اهلك ان اعدها لهم عده واحده واعتقك معك ويكون ولاؤك بي. وذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. وسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالني فاخبرته وقال خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. قالت عائشة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقضاء الله أحق وشرط الله أوفى. ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء إنما الولاء لمن أعتق. على باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. من هذا أن المكاتب يسوغ له أن يستعين بغيره وأن يسأل الناس، وأن هذا لا يعتبر من السؤال المذموم. لا يعتبر من السؤال المذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وأقره. هذه الجارية التي هي بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها وتطلب منها أن تعطيها شيئا من المال لتدفعه إلى أهلها لهذه النجوم التي عليها أو المقاط المنجمة عليها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تشتريها وقالت إنها تريد أن تدفع هذا المقدار الذي طلبوه وأنها تعتق في الحال وعند ذلك يكون ولاؤها لها لأنها تتوفى. ولو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ساعدتها وأعطتها المال وذهبت به ودفعته إلى أهلها لكان الحق من أهلها والولاء لأهلها. ولكنها لم تريد أن تعينها عامدا فقط وأنها تعطيها شيئا تساعدها به ثم تذهب إلى أهلها وتعطيها ما حصلته من عائشة أو من غيرها وإنما أرادت أن تشتريها وتتمتع بالحال لأنها كان على تسع سنوات ولو استمرت فما هي عليه فإن العتق لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة. ولكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تدفع هذا المال كله دفعة واحدة وتصبه بأيديه دفعة واحدة وتكون بذلك إن شرطها بجزء ثقها ثقها. فلهذا يكون ولاء لها. أما لو أنها أعطته مساعدة إن الولاء إنما يكون لمن عتقت وهي في ملكها وهم أهلها. أما إذا اشترتها عائشة ودفعت لهم هذا الذي اتفقت معهم عليه فإنها انتقلت من ملكهم إلى ملكها ثم بعد ذلك هي تعتقها ويكون ولاؤها لها. ثم إن عائشة أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم الولاء ان الولاء لمن اعتق. ثم قاله اشترطي أو أمره لها بأن تشترط، هذا فيه إشكال. إذا كان الشرط هذا شرط باطل، فكيف رسول الله يقول لها اشترطي مع أن هذا شرط باطل؟ وقال عليه الصلاة والسلام الآخر كل شرط الذي كتب له فهو باطل. قال إنما الولاء والمناكة، كيف يقول لهم اشترطي؟ العلماء اختلفوا في توجيه هذه الرواية هذه اللفظة، ومنهم من تكلم فيها من ناحية الثبوت، قال إنه انفرد بعض الرواة بها، ومنهم من قال إن الرواية ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما، ولا وجه للقدح فيها من ناحية الرواية، فإنما يتكلم فيها من ناحية المعنى، وبشر لأن المقصود من ذلك أنه سبق أن حصل لهم العلم، وأن النبي بين للناس حكم الولاء وأنه لمن اعتق، وأن من حصل منه ذلك وأنه بعد أن تبين وعلم من الشرع أن ذلك لا يسوء، فسواء اشترط أو لم يشترط أنه لا عبرة به. يقول على هذا الأمر إما أمر إباحة تشترط أو لا تشترط، لأن جاءت بعض الروايات التي جاءت في البخاري وسيردها البخاري بعد قليل من هذا الكتاب، تشترط أو لا تشترط، إنما لا يمنع لو أن اشترطت أو لم تشترط، لا عبرة في هذا الاشتراط، لأن الاشتراط لأن الولي إنما هو المنع. وقيل إنه للتهديد، أما يعني هذا الشيء الذي طلبوه لأنه منهي عنه وأنه لا عبرة به وأن في ذلك وعيد لهم وتهديد لهم لأنهم طلبوا شيئا ليس في كتاب الله يعطيهم ذلك ولا عبرة به ولا قيمة له، لأن الذي طلبوه ليس في كتاب الله عز وجل، سواء أعطتهم إياه أو لم تعطهم، الولاء إنما هو خاص بمن أعتق ولا يتعدى إلى غيره، وهو كالنسب لا أنا أن النسب لا يتخرج فيه ولا يتخلص منه، وكذلك الولاء لا يتخرج فيه ببيع ولا هبة ولا غير ذلك ولا يتخلص منه، إنما هو تابع للمعتق ولازم للمعتق. قال باب بيع المكاتب إجاره. وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن زنى ما بقي عليه شيء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتق في فعل، وذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال باب بيع المكاتب إذا ربي. باب بيع المكاتب إذا ربي. المكاتب كما هو معلوم اتفق معه على النسوخ التي بإيمان على دفعات من الجمع، فإذا أريد شراؤه يعتق ورضي هو بأن يباع وأن يترك ما هو عليه من المكاتبة إنه لا بأس بذلك، لأن يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت شراء هذه المكاتبة التي اتفق معها على سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك بل أمرها بذلك، قال اشتريها واعتقيها اشتريها واعتقيها. فإذا المكاتب

Thank you.